نزلت هذه الآية الكريمة في يوم عرفة الذي هو من أفضل الأيام وأجلها وأكملها، وكذلك أيضا في يوم الجمعة وهو أفضل الأيام، أعني أيام الأسبوع، بل بعض العلماء يجعله أفضل الأيام على الإطلاق. فأنزل الله هذه الآية التي بين فيها أنه قد أكمل الدين وأنه قد رضي لنا هذا الإسلام، فلا يسقطه علينا أبدا. أيها المسلمون، إن القرآن يشتهى في كل مراحل العمر، في كل مراحل العمر، في الأيام والليالي والشهور والسنين، ولكنه يشتهى في رمضان ويرغب إليه في رمضان ويقبل عليه في رمضان أكثر وأكبر وأعظم. ولكم في ذلك قدوة حسنة وأسوة عظيمة بسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. فقد جاءت البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرسول عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يقول في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن الكريم في كل ليلة، في كل ليلة. وكان أجود بالخير في رمضان من الريح المرسلة. رسولكم عليه الصلاة والسلام يتعاهد القرآن في كل يوم وفي كل ليلة، إلا أنه في رمضان ينزل مدرسه ومعلمه جبريل عليه السلام ليدارسه القرآن في ليالي رمضان، في ليالي رمضان. فقد كان الرسول في ليالي رمضان يقيمها ويكثر من قراءة القرآن فيها، وكذلك أيضا يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام. أيها المسلمون، إننا بحاجة ماسة إلى أن نقبل على قراءة القرآن قراءة وسماعا، وليس الغرض مجرد القراءة، وإنما المطلوب منا أن نتدبر القرآن الكريم، فلا فلاح لنا ولا انتفاع لنا ولا قرب لنا من القرآن ولا استفادة من القرآن إلا بتدبره وتأمله وتفكره. ولهذا يقول الله في كتاب الكريم: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهكذا لعلكم تذكرون، وهكذا يقول لقوم يتذكرون ويقول لعلهم يفقهون. فالله أنزل القرآن مخاطبا به القلوب، مخاطبا به القلوب، ومخاطبا به العقول، ومخاطبا به النفوس. يقول ربنا في كتابه الكريم: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل بالروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أنزل الله القرآن على القرى لا على الأسماع، وإنما على القرى لأنه محل الوعي والفهم والتعقل والإدراك. فيا عبد الله، لا تضيع قلبك، لا تضيع قلبك في القدير كلام من أراد لك كل خير. فالقرآن كتاب هدى ورحمة ونور وحداية وحياة للقلوب، فلما لا يتذكر؟ إنه من أعظم المنكر أن نترك القرآن ولا يتذكر. يقول رب العالمين: أفلا يتذكرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول: أفلا يتذكرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول: سأخرج عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال العلامة ابن كثير في تفسيره رحمه الله: فأمنع فهم الحجج والأدلة لحكمة وعظمة وشريعة وأحكام قلوب المتكبرين عن طاعته فمن تكبر ومن أعجب برأيه ومن ابتلي بالأمراض كالنفاق وغيره، إن الله يمنع عن قلبه أن يفهم القرآن وأن يتبعض بالقرآن وينفجر بالقرآن، فلا ينتفع بسماع القرآن إن سمع وبتلاوته إن تلا. نعوذ بالله، هذا مسخ إلهي أن يمسخ الله قلوبا وأن يزيغها وأن يصرفها عن فهم كلامه، ما أكبرها للعقوبة، ما أنكرها من مصيبة على المسلم عند أن يخرج يجد كأن بينه وبين القرآن جدارا، كأن بينه وبين القرآن حواجز تمنعه من أن يتمتع بهذا القرآن ويتغذى قلبه بهذا القرآن ويتنعم فكره وعقله بهذا القرآن وتتطلع نفسه بهذا القرآن الكريم. إنها العقوبة التي أنزلها الله على من تجاهلوا وتغافلوا وتلاعبوا بالقرآن الكريم أيها المسلمون، ما أسرع ما تتأثر قلوب الكفار عند سماع القرآن ولهذا روى الإمام البخاري ومسلم من حديث جبير بن مطعم قال: أتيت إلى رسول الله من أجل أسرى بدر، يعني بعد غزوة بدر. قال: فوجدته يصلي المغرب ويقرأ في سورة الطور. قال: فقرأ، فلما بلغ إلى قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنين ولكم البنون. الآيات. قال جبير بن مطعم: كاد قلبي أن يطير وكيف لا يطير وقد سمع القرآن الكريم. يقول هذا الرجل: كاد قلبي أن يطير. ثم قال: فوقعت أحلام في قلبي من ذلك الوقت فأسلم وهداه الله إلى الإسلام. يا عباد الله تعلمون أن العرب كانوا قبل الإسلام عباد أوثان كانوا على شبحان كانوا على فساد عظيم وعلى فتن متراكمة، فلما تدبروا القرآن الكريم هداهم الله فصاروا موحدين بعد أن كانوا مشركين، وصاروا مجتمعين على الحق المبين بعد أن كانوا متفرقين، وصاروا مؤمنين بعد أن كانوا كافرين، وصاروا يحملون الدين بعد أن كانوا يحملون العصبيات والجاهليات. فأخرجوا إلى الناس فكانوا خير أمة أخرجت لهم. للناس تهدي بهدى الله وتدعو الى شرع الله وتنقذ عباد الله الى الله الى دينه وشرعه. نعم ايها المسلمون انظروا ماذا كتب لأمة الاسلام لما تذكرت القرآن وعملت للقرآن، ماذا كتب لها من العز ومن السعادة والمجد ومن التمكين والنصر ومن التأييد والدفاع ومن الحج والرعاية ومن الرفعة والسعادة. هذا كله كان عند ان تذكروا القرآن وعملوا بالقرآن وبسنة سيد ولد عدنان. اليوم صار المسلمون يرثى لحالهم لانهم تباعدوا عن القرآن الكريم الا من رحمه الله. اذا كان الكفار يجدون سرعة الهداية والانقاذ من الله لهم عند تدبر القرآن، فلنحن احوج الى ان نتدبر القرآن. وفي عصرنا هذا ماذا اعطى الله من يشاء من الخلق والعباد؟ في عصرنا هذا دخل اناس في الاسلام من اليهود ومن النصارى ومن غيرهم من علمائهم من اباطرة ومن قساوسة ومن احبار، اما من غير علمائهم من غير علماء اليهود والنصارى فالساحلون في الاسلام كثير، وسبب ذلك او اعظم سبب لذلك هو سماعهم القرآن وتذكرهم للقرآن. وسأضرب لكم بعض الأمثلة من ذلك. رجل سمي خليل ابن أحمد، سمي إبراهيم ابن خليل ابن أحمد. هذا الرجل كان من قادات المنصرين الذين يصدون عن دين الله ويخرجون المسلمين من ملة الإسلام إلى ملة الشرك والكفر النصرانية. لكن هذا الرجل أكرمه الله عز وجل بالهداية عند أن قرأ القرآن، فهداه الله ثم نصح لأمة الإسلام. أتدرون ماذا قال؟ قال إن القرآن كالماء حياة لكل من نهل منه. إن القرآن كالماء حياة لكل من نهل منه. انظروا إلى معرفة هذا الرجل الذي دخل في الإسلام، انظروا إلى معرفته بالقرآن وعظمة القرآن. حلق من غناء عن الماء الذي أنزله الله من السماء. إن الله قد جعله لكل شيء حيا، والقرآن أعظم نفعا لنا من غزير الأمطار ومن وادي السحاب، أعظم نفعا لنا يا عباد الله. ولكن قحطت القلوب، قحطت الأعين وأجدبت القلوب من الصلاة عند أن حاربت القرآن وابتعدت عن القرآن. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أخطأ من مصيبة. ورجل آخر وهو أحد أعضاء مجلس النواب الفرنسي، هذا الرجل جاء إلى القرآن وقرأ الآيات المتعلقة بعلم البحار وبعلم الطب وبعلم الجيولوجيا وبعلم التاريخ، ثم أعلن إسلامه، ثم قال نافعا لأرباب العلوم الدنيوية، قال لو أن أصحاب كل فن وكل علم من العلوم قارنوا بين ما عندهم من العلوم وبين الآيات القرآنية مثل ما قارن لأسلموا ولا أشك أنهم مسلمون إلا أن يكون شخص له أغراض أخرى. انظروا يا عباد الله، بل أعظم من هذا، هذا أحدهم دخل في الإسلام، عند أن سمع قول الله تعالى وهي آية واحدة وهي قوله تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. رجل كبير عالم في علوم البحار يعد من أكبر العلماء في علوم البحار، فلما سمع هذه الآية أعلن إسلامه وقال: ما دام محمد ليس من علماء البحار إذا هذا القرآن من عند الله اللطيف الخبير اللطيف الخبير. يا عباد الله، آية واحدة تجعل الكافر يسلم، ونحن كم منا من يسمع القرآن كله ويقرأه كله وما هذا لا يزداد هدى ولا تقى ولا صلاة ولا توبة ولا إنابة. نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من سخط الله، نعوذ بالله من خذلان الله. إننا نخاف أن يقتلنا الله فنكون من المقتولين المبعدين المطردين. أيضا رجل آخر من الغرب، من الغرب، هذا الرجل دخل في الإسلام، دخل في الإسلام عندما تليت عليه أوائل الآيات من سورة البقرة المتعلقة بخلق الكون، المتعلقة بخلق الكون، لما سمعها أسلم وقال: هذا أعظم مما عندنا. لأن أولئك عندهم نظريات كثيرة ويظنون أنه ما هنالك أعلم منهم ولا أقدر على أن يصلنا وصل إليه، فوجد القرآن قد سبقهم وقد أوضع أمورا لا يزالون يجهلونها. بل أحدهم لما سمع قوله تعالى: يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أعلن إسلامه. لماذا؟ لأن هذه الآية وهي قوله تعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، لأنه اكتشف في هذا العصر ما يسمى ببصمات الأصبع، ما يسمى ببصمات الأصبع. فلما جاء من القرآن قد سبقه إلى هذا الاكتشاف أعلن إسلامه. وأحدهم ممن أسلم قال كلمة عظيمة، كلمة عظيمة نفع بها العرب خاصة، ما هذه الكلمة؟ قال: إن الذكر الإسلامي العظيم المبعث، انتبهوا، المبعد عن التأثر القرآني كرجل أفرغ من دمه، كرجل أفرغ من دمه. انظروا، أرأيتم لو أن واحدا أخذ منه دمه وامتص منه دمه أدفع في حياة؟ الجواب: لا حياة فيه. وهكذا العرب أرادوا حياة بدون القرآن، أرادوا حياة جنونية إلا من رحمه الله، أرادوا حياة وهم مقبلون على ما يكتب الله سبحانه وتعالى. خذوها من الأعداء، إن لم تقبلوها من الله، إن لم تقبلوها من رسول الله، إن لم تقبلوها من العلماء والدعاة إلى الله، فكم نفع النافعون وكم زجر التاجرون للعرب أنهم من الإسلام، وهم يحاولون ويجرون بعد اليهود والنصارى، خصوصا الحكام والأحزاب، الحكام والأحزاب، إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إننا في أشد الفقر وفي أشد الاحتياج إلى أن نعود إلى القرآن، إلى أن نعود إلى القرآن ونمسي ونصبح والقرآن معنا، والقرآن معنا، ونحن مع القرآن. ضعنا والله، ضعنا والله، فات بنا أهواؤنا وضيعتنا شهواتنا. انظروا إلى حال المسلمين في هذا الشهر الكريم الذي دعا الله ودعا رسوله وحج رسوله أيضا، مليء بما يعمل في هذا الشهر، وكيف يتعامل مع القرآن في هذا الشهر، وكيف يصام هذا الشهر، وكيف يعبد الله، وبما يعبد الله في هذا الشهر الكريم. استغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. Thank you. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أيها المسلمون، لما رأى أعداؤنا غفلة كثير من المسلمين عن هذا القرآن قاموا بالمؤامرات وقاموا بإبرام المكر والكيد للمسلمين من أجل أن يباعدوهم أكثر عن القرآن الكريم، حتى يصبح المسلم منسلخا، يصبح المسلم مبتعدا، يصبح المسلم حمه بطنه وفرجه، حمه بطنه وفرجه عياذا بالله. ولهذا أذكر لكم بعض كلمات الأعداء التي تدل على خبث وعلى حقد جديد، على خبث كبير وعلى حقد جديد. فهذا اللور كرومر المنذوب البريطاني إلى مصر، لما جاء إلى مصر أعلن، أو لما جاء إلى مصر قال: إني جئت لأمس وثلاث، إني جئت لأمس وثلاث، القرآن والكعبة والأزهر، القرآن والكعبة والأزهر. كيف تهمس هذه الثلاث؟ هل سيقتلع الكعبة؟ ما يقدر. هل سيزيل القرآن فيبقى له وجود؟ لا يقدر. إن الله قد حفظ القرآن وحرس القرآن وجعل القرآن محفوظا إلى قيام الساعة. لو يجتمع الجن والإنس ما قدروا على أن يفعلوا بالقرآن شيئا، ولكنه سيمحو حفظ القرآن وتعظيم القرآن والرغبة في القرآن والتعبد لله بالقرآن من قلوب المسلمين. وهكذا يحطم الأزهر التي كانت من المعاقل التي علم فيها الإسلام، على ما كان يوجد من بعض الأمور التي فيها انحراف وابتداع، إلا أنها كانت خيرا عظيما بجانب ما يعيده النصارى أو بمقابل ما يعيده هذا العدو وأمثاله من أعدائنا. وهكذا أيضا قال: سيمحو الكعبة، أي سيجعل المسلمين لا يتعلقون بالحرمين الشريفين، بالحرمين الشريفين بمكة والمدينة، لأن منبع الإسلام، لأنهما منبع الإسلام ونهضة واحدة، ولأن رسول بعث منهما وعاش في هذين المكانين حتى لقي ربه، حتى لقي ربه. يريد أن يقص المسلمين أي شيء له علاقة بالدين. ولما احتلت فرنسا دمرها الله الجزائر، قال الحاكم الفرنسي في الجزائر قال: إنا نريد أن نأخذ القرآن إنا نريد أن نأخذ الحجاب ونغطي به القرآن، بحيث بنظره يزع القرآن عن الناس فلا يرونه ولا يسمعونه ولا يعلمونه ولا يتعلمونه ولا يتدبرونه. نعم يا عباد الله، فأعداؤنا باذلون أقصى جهودهم من أجل زحزحة المسلمين عن القرآن، ومن أجل الفصل بينهم وبين الشريعة والإسلام. أتجهلون هذا؟ وأكفى لو كنا نجهل هذا. ولهذا الديمقراطية فصل الدين عن الدولة، من تعاريف الديمقراطية فصل الدين عن الدولة، يعني لا يبقى الإسلام وجود في حياتنا، في حياتنا. أعداؤنا يرضون أن يكون المسلم لا علاقة له بدينه في أمور معاشه وفي أمور حياته وفي اقتصاده وفي كل شؤونه وأحواله. يريدون أن يكون المسلم منفلقا عن الدين، وإن صلى وركع مجرد ركيعات ومجرد سجدات، هذا في نظرهم أمر يجعله لا أثر له ولا قيمة له في الإسلام، ولا أن ينفع المسلمين بشيء، ولا أن يدافع عن دين الله. فلهذا قال رئيس التنصير في الوطن العربي، وهو زويل الذي يعد أكبر عدو للعرب منصر في الوطن العربي. هذا الرجل لما أقام مؤتمرا في القدس في السبعينات قال وهو يخطب في مؤتمره يتكلم مع المنصرين: استطعتم أن تخرجوا نشأا من المسلمين نشأا لا صلة لهم بدينهم، فإن عملوا فمن أجل وظائفهم ومصالحهم لا صلة لهم بدينهم، فإن عملوا فمن أجل مصالحهم. ثم قال اخرجوهم من الإسلام ولا تدخلوهم في النصرانية، فإن دخولهم في النصرانية شرف لهم، ونحن نعلم أنهم يريدون في الليل والنهار أن ندخل معهم في النصرانية، ولكنهم عجزوا عن أن يصبروا العرب فرجعوا ومالوا ورأوا أنهم يصدقون على الشهوات المحرمة والدعوات الفاجرة والدعوة الرذائل والمنكرات حتى يشغلوهم عن دينهم وعن القرآن وعن رجوع الحق وعن العزة والسعادة. فيا عباد الله، ها نحن في رمضان، ها نحن في رمضان الذي المطلوب فيه أننا نتباعد عن الملهيات والمضيعات والمغريات والشهوات التي تحول بين العرب وبين أن يصلح ما بينه وبين الله. ولكن رمضان مثل شعبان، التلفاز والتلفاز والتشوش هي التشوش، وأغاني ومدانير عند بعض الناس، والمسلسلات والبرامج والمسلسلات والسهرات التي ضيعت المسلمين بلاغا من هذا. بالنسبة عندنا في اليمن القاف ضيع المسلمين، فصار هنالك من هو صائم للقاف، من هو صائم مع القاف، وليس صائم مع الرحمن ولا للرحمن. كيف تراه حمه القاف يسهر طوال الليل من اجل ان ياكل القاف؟ كم قرات قران في الليل؟ كم صليت في الليل؟ كم ذكرت الله في الليل؟ اين انت في الليل؟ كما سمعت فتجده مع هذه الشجره الخبيثه المدمره، وتجده مع الاف الله المفسده. لا تظنوا ان البرامج او ان المسلسلات والسهرات التي تروى في رمضان لا تظنوا انها سليمه من السموم، من السموم بل فيها سموم. بعضكم قد يدرك ذلك وبعضكم لا يدرك ذلك، وعلى كل يكفي انك افتقدت في بيت الله، افتقدت في بيت الله، فكم من مفقود في بيوت الله لا يرى لا يرى ولا وجود له. اغتاله القاف، اغتاله القاف من بعد صلاة المغرب مع القاف، مع القاف كأنه عبد للقاف. يأتي صلاة العشاء ولا وجود له في المسجد، وهكذا يأتي في آخر الليل وقرب الفجر وقد صار فجرا فجرا مقروبا حديدا بسبب أخر هذه الشجرة الخبيثة، فلا يطعم صلاة لا يهم، فربما ترك صلاة الفجر ونام قبلها فضيع صلاة الفجر وينام، فتأتي صلاة الظهر وهو نائم، بعضهم هكذا فتأتي صلاة الظهر وهو نائم ويقول عند العصر إنني مع الظهر مع العصر، وإنني أصلي عصرا بدون ظهر، وبعد صلاة العصر يذهب يبحث عن القاف حتى يأتي المغرب يصلي المغرب ويرجع يحسن. هذه حياة بعض المسلمين في بلادنا، نسأل الله اللطف. ضياع ضياع ما بعده ضياع. أين عقولنا؟ أين عقولنا؟ أنحن عباد الله؟ أنحن أهل القرآن؟ أنحن المتصفون بالدين؟ أنحن من يرجو رحمة الله ويخشى عذاب الله؟ أنحن من يريد أن يصلح الله العباد والبلاد؟ أن ينزل الله الأمطار وأن يرفع المحن وأن يقطع المصائب والفتن؟ يا سبحان الله، كم أجج بعض الناس على أنفسهم وعلى مجتمعاتهم. إذا أيها الإخوة الكرام، هذه آلات الله وطرف، وهذه الآلات المفسدة، القنوات الفضائية وغير ذلك، ضيعت شباب المسلمين، ضيعت شباب المسلمين. فهنالك مشاهدات لأمور خطيرة، بل بعضهم يقبل ما يسمى بالمشفعة التي هي جرائم وضوائح ورذائل وفجور، عياذا بالله. وربما في رمضان، وربما في رمضان، ولقد نحن أمة إسلام وأسفا، هذا خزي عليك أيها المسلم أن تكون على هذه الأحوال السيئة، وأن ممن قد أسلم ولم ترضى بالكفر إلا أنك لا تزال مضيعا لدينك. أما المقوتون، أما ضياع القار، أما ذائع القار، فهم أضيع الناس، أضيع الناس في رمضان في رمضان. ولهذا يشاهدون في رمضان في صلاة الظهر يبيعون القار، وفي صلاة العصر يبيعون القار، وفي المغرب وما بعدها أحوال مرضية. يا عباد الله، هؤلاء متى سيعبدون الله؟ متى سيعرفون الله؟ متى سيتوبون إلى الله؟ متى؟ أتنتظر الموت؟ أتنتظر الموت؟ سيكون حظا القمر ينزل عليك ويحكم عليك. أما تتق الله؟ أما تتوب إلى الله؟ أما تعود إلى الله؟ إلى من تحرق يا وهذه الغفلة. أسأل الله أن يطهر اليمن من الشجرات الخبيثة وأن يبقينا بخير منها. أسأل الله أن يطهر اليمن من الشجرات الخبيثة، إنها أنزلت علينا دينا كثيرا وخيرا كثيرا. اللهم انصرك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا سأل ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا عدوا إلا قسمته. اللهم عليك أمريكا ومعها دمرهم كثيرا، خذهم من فوقهم من تحتهم، واجعل السيرة عليهم، واجعل السيرة عليهم. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، إنك على كل شيء قدير. وأقم الصلاة.